لا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان في زمنه يؤذن وتقام الصلاة في زمنه في أذان وفي إقامة. فغير صحيح الذي يقول إن ما في إقامة، غير صحيح أبدا. وكان بلال يعني يسترسل في الأذان ويحذر في الإقامة، يحذر يعني يقولها سريعة كما هو الحال اليوم. لا غير صحيح، في أذان وفي إقامة. نعم.